حصريا على موقع مهرجانات .com. بس عايز اعرف فيك ايه. سهران الليل وعيونه ناموا، كنت ما قدامه، عينه فيها دموع مدريجة بداري عني أحزانه. سألت مالي احكيلي، قالت مفيش غنيلي، غنيت وقلبي مش مبسوط، سكت وقلت لا قوليلي. دمعت عينك بتداري عني ليه، عايز اطمن انت بس فيكي ايه. قالت تمام بس مش تمام بتخبيه، انا بس عايز اعرف انت فيكي ايه، فيكي ايه، فيكي ايه. انا عايز اعرف ليه بتخبيه، بتخبيه عني ليه. انا عايز اعرف انت فيكي ايه. شايف بس مش عارف اوصل لحاجة من كلامي، حاسس ايوة حاسس انك انتي في موضوع في دماغك، بس في عينك بعرف بيها كل حاجة بتداريها، فرحانة ولا حزينة ولا حاجة بتخبيها. بس عايز اعرف اعرف فيكي ايه، انتي بس يا حبيبتي فيكي ايه، فيكي ايه، انتي بس فيكي ايه. قالت خايفة احكي تزعل، انا مش عايزة تقول مش هنكمل. قلت صعبة علي اقولها قصة حياتي بدونك انتي مش هتكمل. انا معاكي يا حبيبتي، انتي بدايتي ونهايتي. قالت كل اللي جواها وبتدمع، جت في حضني وسألتني مش هتسيبني. سيبك انتي ليه، فاكرة كل حاجة بالفرق بتعدي ازاي، هبيع ده انا ديه لو ليلة واحدة بعيدة عنك انا ديه. بس في عينك بعرف بيها كل حاجة بتداريها، فرحانة ولا حزينة ولا حاجة بتخبيها. بس عايز اعرف اعرف فيكي ايه، انتي بس يا حبيبتي فيكي ايه، بتخبي عني ليه.